أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومن خواصه أيضا أنه يتبع إدراكه الأشياء النادرة أحالا فعالية يسمى بالتعجب، ويتبعه الضحك، ويتبع إدراكه للأشياء المؤذية انفعال يسمى الضجرة، ويتبعه البكاء. هذه يذكرها من خواص الإنسان، من أن الإنسان من خواصه أنه يبكي ويضحك. هسه نفي الضحك والبكاء عن غير الإنسان واقعا يحتاج إلى مؤونة عالية، يحتاج إلى اطلاع، هذا الاطلاع لعله لا يمكن الوقوف عليه من خلال الأدلة العقلية. نعم، المعصوم إذا أخبر بذلك بدليل يطمئن إليه يمكن الاعتماد عليه، وإلا جعل هذه الأمور مختصة بالإنسان وغير موجودة في غير الإنسان واقعا لا يمكن إثباته بهذه السهولة كما هو واضح. من الأمور الأخرى التي يشير إليها هو إدراكه للحسن والقبح، وهذه مسألة أساسية. ما هو المعنى الحسن أو الحسن؟ هو ما ينبغي فعله. وما هو معنى القبيح؟ هو ما ينبغي أو لا ينبغي فعله، أو ما ينبغي تركه. يقول: من الأمور التي تختص بالإنسان أنه يدرك الأمور الحسنة ويدرك الأمور القبيحة، يعني يوجد عنده شيء يبعثه على الفعل، ويوجد عنده شيء يمسكه عن الفعل. لذا كان تعبيره: إن المشاركة المصلحية تقتضي المنع من بعض الأفعال والحث على بعضها. عندما يقع عنده نظام ومشاركة مع الآخرين، وهذه المشاركة قائمة على أساس المصالح والمفاسد لهذا النوع وللمجتمعين، خصوصا بعد أن ذكرنا فيما سبق أنه مضطر للاجتماع، مضطر للمشاركة، مضطر لأن يكون مع غيره متعاونا مع غيره. يقول أن مثل هذه المشاركة تقتضي منه المنع من بعض الأفعال، وتقتضي منه الحث على بعض الأفعال. ثم إن الإنسان، وهذا المنع وهذا الحث ما هو منشأهما؟ يقول: ثم إن الإنسان يعتقد ذلك من حين صغره، ويستمر نشوءه عليه، أي على تلك الأمور التي تقتضي المنع أو تقتضي ماذا؟ الحث. فحينئذ يتأكد فيه اعتقاد وجوب الامتناع من أحدهما والإقدام على الآخر، وركز في نفسه ذلك عناية من الله. لأجل ماذا؟ لأجل النظام. فيسمى الأول قبيحا يعني وجوب الامتناع، ويسمى الثاني حسنا جميلا يعني وجوب ماذا؟ وجوب الإقدام. وأما سائر الحيوانات فإنها إلى آخره. يقول: لا، أنه الحسن والقبح لا يوجد عند سائر الحيوانات. طبعا ظاهر هذه العبارة هي أقرب إلى أن مسألة الحسن والقبح من الأمور ماذا؟ من الأمور الاعتبارية العقلائية لحفظ النظام والمجتمع، لأنه العبارة هذه: إن المشاركة المصلحية تقتضي، يعني إذا لم تكن هناك مشاركة بعد يوجد حسن وقبح أو لا يوجد؟ لا يوجد. أو ما يقوله: وركز في نفسه ذلك عناية من الله لأجل النظام، إذن مرتبطة ماذا؟ بحفظ النظام. أو قوله إن الإنسان يعتقد ذلك من حين صغره فيتأكد، يعني أنه قائم على التربية، ولو كانت أمور عقلية فلا معنى لأنه تقوى أو تضعف من خلال ماذا؟ التربية. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا لا يقوى ولا يشتد ولا تؤثر فيه التربية، ونحو ذلك من القرائن. ولكن مع أن ظاهر هذه العبارات وظاهر عبارات جملة من الحكماء في أن الحسن والقبح من الأمور العقلائية أو الأمور الاعتبارية، لا إشكال ولا شبهة أن هذا الكلام لا ينسجم بظاهره مع مباني هؤلاء الأعلام. لماذا؟ بنحو الإجمال، وإلا تفصيل الحديث عن ذلك موكول إلى بحث كلامي آخر ليس محله هنا، وهو أنه في النتيجة الإنسان موجود حقيقي واقعي تكويني. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الموجود له كمالات يبحث عنها للوصول إليها، ومن خلال تحقيقها وإيجادها والتلبس بها يكون وجوده ماذا؟ أكمل. وهناك قبائح أساسا يتنفر عنها، بنحو لو تحقق بها لكان وجوده أنقص. خب سؤال، إذا كان الإنسان موجود حقيقي أولا، وكانت له كمالات بها يشتد وجوده ماذا أو يضعف؟ ثانيا نسأل هذا السؤال، عندما يتحقق الإنسان بهذه الأمور التي تسمى حسنة أو قبيحة، يشتد ويضعف وجوده أو لا؟ يعني عندما يكون هذا الموجود متلبسا بحالة الصدق، بحالة العدل ونحو ذلك من الأمور، هذا كمال للإنسان أو ليس كمالا للإنسان؟ والكمال حقيقي أو اعتباري؟ أي منهما؟ إذا قيل أن هذه الأمور اعتبارية، كيف يمكن لمن يتلبس بها يتزين بكمال ماذا؟ بكمال حقيقي. هذا غير معقول، لأن الأمر الاعتباري لا يزيد صاحبه درجة ماذا؟ درجة وجودية. من قبيل المالكية والرئاسة مثلا، فإن شخصا لو صار مالكا يعني حصل على درجة وجودية غير موجودة لغير المالك. هكذا لو حصل على مقام الرئاسة أو جاه أو مقام ونحو ذلك، يعني حصلت له درجة وجودية أو لم تحصل؟ ومن الواضح أنه لم تحصل له درجة وجودية. فلو قلنا أن هذه الأمور التي يعبر عنها بالصدق والكذب أو يعبر عنها بالحسن والقبح هي من الأمور الاعتبارية، كما يحاول البعض أن ينسبه إلى بعض الحكماء أو بعض الأعلام، وهذا بعد لا ينسجم أن نقول أن التلبس بمثل هذه الأمور الاعتبارية يورث الإنسان كمالا ماذا؟ كمالا حقيقيا. إذن لماذا هؤلاء عبروا بأنها اعتبارية؟ الجواب أنهم لا يريدون القول بأن هذه الأمور اعتبارية، لا، يريدون أن يقولوا بأن هناك أمور واقعية تكوينية، ولكن العقل بعد أن يكتشف واقعية الأشياء ويرى أن بعضها مفيد له وملائم له فيبحث عنها فيطلبها، وبعضها منافر له غير منافر غير منسجم معه فيهرب منها، هذا يبحث عنها أو يهرب منها، يعتبر تلك الحقائق، يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. إذن الاعتبار يرتبط بعالم ينبغي ولا ينبغي، الذي هو بعد إدراك تلك حقائق، لا أنها تلك الأمور أمور ماذا؟ أمور اعتبارية متوقفة على وجود النظام أو غير متوقفة على وجود النظام. وهذا ما يصرح به هؤلاء. يعني أنت عندما تأتي إلى السيد الطباطبائي الذي هو من الأعلام الذين ينسب إليهم أنه يرى أن الحسن والقبح أمران اعتباريان كما في بعض الكتابات أو بعض المقالات، هذا واقعا عدم دقة وتدبر في كلمات السيد الطباطبائي، لأن نفس هذا السيد الطباطبائي الذي يقول بأن هذه أمور اعتبارية يقول بنظرية تجسم الأعمى. وكيف يمكن الانسجام بين نظرية تجسم الأعمال وبين أن هذه الأمور أمور ماذا؟ أمور اعتبارية. فإن التلبس والتحقق بأمر اعتباري يورث تجسما للعمل، يورث تجسما لأمر وجودي خارجي. هذا سيد الطباطبائي ليس بصدد أن يقول بأن حقيقة الحسن والقبح أمران اعتباريان. يقول بعد أن يدرك الإنسان هذا سم ويعلم ويحصل له علم أن السم مهلك إذا شربه ماذا يفعل؟ ها؟ يأتي إلى عالم الاعتبار، يقول ينبغي أو لا ينبغي؟ يقول هذا لا ينبغي، فيجعله ماذا؟ فيجعله قبيحا. وهذه قضية واقعا الإنسان عندما يريد أن يحاسب أو يناقش نظرية من النظريات، خصوصا أمثال هؤلاء الأعلام الذين لهم منظومة فلسفية ومنظومة كلامية. شوفوا أكو هذه القضية أنا أطرحها مرتبطة ببحث منهجي معرفي، وهو أنه تارة أن الشخص المتكلم العالم المتكلم يتكلم بنحو تجزيئي في كل مورد، عنده رؤية ونظرية. أنت عندما تريد أن تناقشه ماذا؟ في ذلك الموقع وفي تلك النظرية. وأخرى لا، أن الشخص توجد عنده ما هو منظومة فكرية، حتى سواء كانت منظومة أصولية، منظومة كلامية، منظومة فلسفية، منظومة عرفانية، هذا الإنسان يتكلم وهو توجد عنده مجموعة من القواعد يتحرك على أساسها. أنت عندما تريد أن تناقش بعد، مو من المنطقي أن تناقش حلقة من هذه الحلقات وتغفل عن باقي الحلقات التي يقول بها. إذا أردت أن أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، افترض مثل السيد الشهيد. السيد الشهيد عندما يأتي إلى علم الأصول، واقعا توجد خصوصا في الجزء الثاني توجد عنده منظومة، وهي أنه يؤمن بنظرية قبح العقاب أو لا يؤمن. ها؟ لا يؤمن بها النظرية، ويبني كل أصوله في الجزء الثاني على ماذا؟ على هذا. إذن هذا صاحب منظومة. إذن أنت مو من المنطقي هنا في موقع في حلقة خاصة تأتي تناقشه. عندما تريد أن تناقش، تناقش ماذا؟ تناقش الجزء في ضمن هذا الكل، مثلا من الناحية المعرفية مو من الناحية الكلامية. هذه قاعدة كلامية، هذه قاعدة معرفية. السيد الشهيد يعتقد بأنه في مسألة فهم الأدلة وحجية الأدلة، مسألة الاحتمال لها مدخلية ماذا؟ نظرية الاحتمال لها مدخلية، لذا حجية الظهورات يبنيها على نظرية ماذا؟ الاحتمال. حجية العلم الإجمالي يبني على نظرية الاحتمال. حجية البراءة الأصول العملية يبنيها على ماذا؟ على الاحتمال. وهكذا في كل هذه مباحث الحجج تجد آثار ماذا؟ نظرية الاحتمال. بعد مو من المنطقي أنت إذا أردت أن تناقش السيد الشهيد في مثل هذه المسائل أن تناقش النتائج غافلا عن ماذا؟ عن المقدمات والأسس التي بنى عليها السيد الشهيد. عند أسس يبني عليها نتيجة. أما أنت إذا أردت أن تناقش النتيجة من غير النظر إلى الأسس، بعد المناقشة تصير علمية أو غير علمية. مو علمية، أنت عندك إشكال ارجع إلى ماذا؟ ها؟ ارجع إلى أصل المبنى ناقشه. هو بطبيعة كل هذه الفروع بطبيعتها ماذا؟ تنهار. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وأتذكر هذه في دروسي بعض الأعلام أنا كنت حاضر هذا المعنى حدث. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مسألة العلم الإجمالي وانحلاله وعدم انحلاله في بعض الموارد كان يتمسك بمسألة التزاحم الحفظي اللي هي غير تزاحم الامتثالي وغير التزاحم ماذا؟ الملاتي. مو هالشكل. أنا أتذكر بعض الأعلام الكبار في الحوزة حاول أن يناقش مباني السيد الشهيد في العلم الإجمالي إما على التزاحم الامتثالي وإما على التزاحم ماذا الملاكي. قال إذا كان مراده هذا فيرد عليه كذا، إذا ما كان مراده هذا فيرد عليه ماذا كذا. وغفل أنه سيد الشهيد لا مراده هذا ولا مراده ماذا ذاك، وإنما له نظري. نعم أنت من حقك أن ترجع إلى التزاحم الحفظي وتناقش ماذا التزاحم الحفظي، أما أن تأخذ النتائج التزاحم الحفظي وتناقشها بعد هذا ليس منطقيا. هؤلاء أمثال، طبعا هذول المنظوميين هم كانوا أصحاب المنظومات هم قلائلها، لا تصورون بأن كل واحد يستطيع أن يكون صاحب منظومة، يعني عنده مجموعة من القواعد كل الكلام أو كل الفلسفة أو كل الأصول أو كل الفقه يبنيه على ماذا؟ على تلك القواعد. نحن عندما نأتي إلى موقع من هذا القبيل وهو أنه شوف ظاهر العبارات يريدون أن يقول أن الحس والقبح ما هو أمران اعتباريان، مو منطقي أنه تناقشه في هذا الموقع. أنت انظر مقدماته، انظر النتائج، انظر مباني، أساسا تنسجم مع الاعتبارية أو لا تنسجم؟ وعندما تنظر القواعد الأخرى تجد تنسجم مع الاعتبار أو لا تنسجم ولا تنسجم. إذن عندما يقول هنا اعتبار لابد إلى ماذا؟ إلى مراد معين، إلى مقصود معين. عندما تأتي إلى الأرفان تجد أن محي الدين في كل كتاباته عند قاعدة يسير عليها، وهي ماذا؟ وهي الوحدة الشخصية للوجود، وكل ما كتبه بانيه على ماذا؟ على هذه الوحدة الشخصية. بعد مو من المنطقي أنت تجي تأخذ نتائج الوحدة الشخصية، هنا تقول ملحد وهنا تقول كافر وهنا تقول موحد، هذا بعد مو منطقي. المنطقي ماذا؟ أن تذهب إلى نظرية الوحدة الشخصية، إما صحيحة وإما ماذا؟ باطلة. إذا كانت صحيحة فقد توافقه في بعض النتائج، وقد ماذا؟ وقد لا توافقه. إذا يتذكر الإخوة في بحث الأصول نحن هكذا كنا نقول أنه في بعض الأحيان وإن كنا نوافق السيد الشهيد في نظرية حق الطاعة، ولكن عندما كان يطبق هذه النظرية في بعض الموارد نقبل منه أو لا نقبل؟ لا نقبل منه، لا محظورة في ذلك. ولكن الكلام أنه لابد الكلام يكون منهجي علمي قائم على أسس صحيحة، مو أنه بشكل تجزئي نأخذ هنا نناقش ونأخذ هناك نناقش، هذا لا ينتجم وذاك يتهافت. بعد هذا المنهج ليس منهجا صحيحا. أنا أتذكر واحد من الأمور اللي كنت أوضح بها مباني أصحاب المنظومات عن مباني غير أصحاب المنظومات، كنت أضرب لهم هذا المثال. لو أن شخصا لا يعرف خريطة مدينة قم، لا يعرف عنها شيئا، ويأتي إلى دليل ليدله على ماذا؟ على مدينة قم. الدليل على قسمين، دليل يدخله تعبيرنا يدخله إلى أول قم فيوصله إلى ميدان إمام، فعندما يوصله يقول له هذا أول ميدان في هذا البلد، وبعد ذلك فيوصل إلى شارع أبو 30 متر بتعبيرهم سيمتري، فيدخل فيه يقول هذا الشارع فيه 15 شارع فرعي، ثم يدخله في هذه الشوارع الفرعية وإذا كل شارع فيه ماذا 20 زقاق، ثم يدخله في كل زقاق يقول وإذا فيه ماذا كذا كوشة بومبس مثلا. جيد جدا. هذا الإنسان قد يبقى يومين ثلاثة ومعلوماته قليلة لو كثيرة، هواي معلومات عنده، ولكن كل معلوماته وين موجودة؟ في شارع من شوارع ماذا؟ شوارعكم. هذه الرؤية اللي أنا أعبر عنها الرؤية التجزيئية، معلومات كثيرة، ولكن لو سألت هذا الإنسان قلت له هسه أنا في الجنوب، أنا في الشمال، أنا في الغرب، أنا أبتعد عن طهران، أقترب من إصفهان، يعرف شيء أو لا يعرف شيء؟ لا يعرف أصلا هو أين موقعه، ولكن معلومات ماذا؟ كثيرة. وأخرى لا، شخص يركب أحدا طائرة يصعده ماذا؟ هليكوبتر، يصعده إلى أعالي قم، إلى أجواء قم، يقول له هذا مركز قم، وهذا المركز يتفرع منه أربعة شوارع رئيسية، شارع يذهب إلى إصفهان، شارع يذهب إلى طهران، شارع يذهب إلى كاشان، ثم في هذه الشوارع الأصلية أربعة خمسة ستة هو خارطة قم كلها يقف عليها من خلال نصف ساعة. ولعل معلومات هذا الإنسان أقل من معلومات ماذا؟ الإنسان الأول. ولكن أيهما أكثر إحاطة بقم، هذا لو ذاك؟ شوفوا، مع الأسف الشديد خرجنا عن البحث، مع الأسف الشديد في الأعم الأغلب في دروسنا الحوزوية في أبحاث الخارج بل وغير أبحاث الخارج وخصوصا أبحاث الخارج، المنهج المتبع أي منهج؟ المنهج الأول. فيبقى الطالب 30 سنة من حيث المعلومات، قليل المعلومات لو كثير المعلومات، كثير المعلومات، ولكن يعلم هو يستطيع أن يربط هاي المعلومات ليأخذ نتيجة أو لا يستطيع، لا يستطيع. أما أكو بعض الدروس في الحوزات العلمية دروس بطبيعتها دروس منظومية، يعني ماذا؟ يعني هدفها الأصلي أن تعطي للطالب ماذا؟ الرؤية العامة. أما التفاصيل بابا هو لابد يبحثها، وإلا الطالب اللي يواصل إلى بحث الخارج إذا صار البناء أنه التفاصيل أنا أبحث لها، هذا واصل بحث الخارج لو ما واصل أصلا. في النتيجة هذا عندما واصل بحث الخارج 20 سنة باحث في الحوزة، 15 سنة باحث في الحوزة، فأنت تعال أعطيه الكليات، ولكن مع الأسف المنهج مو متبع. مو أريد أقول بأنه ذلك الأستاذ أو صاحب البحث الخارج يريد أن يبخل بمعلوماتي، لا لا، هو طريقة البحث الموجود في الحوزات العلمية بحث ماذا؟ بحث من هذا القبيل، لا بحث ماذا؟ من قبيل الثاني. فلهذا أنا بودي أنتم ترجعون إلى كتب التعليقات على المكاسب، تجد كلا المنهجين موجود. عندما ترجعون إلى كتاب المشرح مكاسب مال السيد الإمام تجد يا منهج فيه المنهج الثاني مو المنهج الأول، يعني يبحث لك الكلية. أما كل مسألة مسألة يقف عندها تفاصيلا أقوالا، هذه بعد عمر يكفي أو لا يكفي ولا يكفي. فلهذا وقعا لا أقل، هسه أنا ما أريد أقول بأنه أنتوا روحوا سووا هذا العمل، ولكن حاولوا أن توجهوا، خصوصا اللي يدورون أساتذة خصوصيين خلي يوجه أستاذه بهذا الاتجاه، مو أنه في مسألة مسألة يبقى عنده ماذا؟ يبقى عنده 6 أشهر. هذه الطريقة تطمئنه أنه لا تنفع الطالب. على أي نحو نرجع إلى البحث، يقول أما سائر الحيوانات فإنها، إذن هو يعتقد بأنه يوجد حسن وقبح وهو مختص بالإنسان، وأنهما وإن كان قد ظاهر العبارة يفيد بعض الأمور، لكن بينا بأنه هذه الاعتباريات ناشئة من أمور ماذا؟ تكوينية. وهذه الجملة وركز في نفسه ذلك إشارة لعله إلى قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. التفتوا إلى الآية المباركة أنها فرعت الإلهام بالفجور والتقوى على التسوية، قالت ونفس وما سواها ماذا؟ فألهمها، يعني أن تسوية النفس لازم التسوية ماذا؟ إلهام الفجور والتقوى، مفرع على تسوية النفس، بنحو لو لم يلهم لكان مسوى أو غير مسوى، لا لا توجد فيه تسوية. فتسوية الإنسان مو أنه يمشي على 2، مو أنه شكله جميل، لا لا، تسوية الإنسان أحسن الخالقين تسويته بماذا؟ بأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها. وهو نكتة لطيفة، السيد الطباطبائي يشير إلى هذه النكتة في المجلد الثاني من الميزان، يقول لو كانت أمورا اعتبارية إضافة التقوى والفجور إلى النفس كانت في غير محله، لأنه تقول الآية ماذا؟ فألهمها فجورها، إذن معنى ذلك أن النفس الذي هو أمر وجودي فجور وهو أمر واقعي، وتقوى وهو أمر واقعي. ولو كان الحسن والقبح أمران اعتباريان لما كان فجورا وفجورها وتقواها. علينا قال وركز في نفسه ذلك عناية من الله لأجل نظام، فيسمى الأول قبيحا ويسمى الثاني والثاني حسنا جميلا. وأما سائر الحيوانات فإنها إن تركت بعض الأمور مثل الأسد المعلم لا يأكل صاحبه، ومثل الفرس العتيق النجيب لا يسافح أمه، فليس ذلك من جهة اعتقاد في النفس، ليس ذلك على أساس الحسن والقبح ماذا؟ العقلي، على أساس ماذا؟ أن هذا حسن وذاك قبيح، لا، بل لهيئة نفسانية أخرى، وهو أن كل حيوان يحب بالطبع ما يلائمه ويلذه، والشخص الذي يطعمه محبوب عنده، فيصير ذلك مانعا عن أكله لذلك الشخص. فسواقعا هذا يحتاج إلى دليل أنه أساسا هذا الحيوان لا يأكل صاحبه لا لأجل أنه لا يعرف الحسن والقبح، وإنما لأجل هذه الهيئات النفسانية، أو أنه الفرس العتيق إن ثبت هذا المعنى لا يسافح أمه، هذا لا لأجل أنه يدرك الحسن والقبح، لعله أيضا ماذا؟ يدرك درجة ماذا؟ درجة من الحسن ودرجة من القف. نعم لا يدرك هذه الدرجة العالية الموجودة من الحسن والقبح عند ماذا؟ عند الإنسان على أي لحظة. قال والشخص الذي يطعمه محبوب عنده فيصير ذلك مانعا عن أكله لذلك الشخص، وكذا نشوه عند أمه من أول صغره وألفه بها، وألفه بها ضربا آخر من الألفة يزجره عن الشهوة إلى إتيانها. وربما تقع هذه العوارض عن إلهام إلهي مثل حب كل حيوان ماذا؟ ولده. أيضا لا يقبل بأن هذه الحيوانات التي أمهات الحيوانات التي تحب أولادها هذا مو منشأه ماذا؟ إدراك لذلك، وإنما منشأه ما هو؟ إلهام خارجي، يعني منشأه ملك مدبر لها. ومنها أن الإنسان إذا حصل له شعور بأن غيره اطلع على أنه ارتكب فعلا قبيحا فإنه يتبع ذلك الشعور حالا فعالية في نفسه يسمى ماذا؟ بالخجالة. ذكرنا في بحث سابق بأنه هذه الأمور إنما يذكرها ليرتب عليها بعد ذلك ماذا؟ آثار، مثلا الخجالة. وهذه الخجالة عندما يبينها إن شاء الله تعالى في بحث آخر سوف يأتي في اليوم الآخر بأنه من أقسام العذاب ما هو؟ الخزي. عذاب ماذا؟ عذاب الخزي. لا بد أن تثبت هذه القضية في الرتبة السابقة أن الإنسان إذا اطلع أنه فعل فعلا قبيحا واطلع عليه الغير سوف يخجل وسوف يتألم من اطلاع الغير، وهذا هناك سوف يظهر للإنسان بعنوان ماذا؟ عذاب الخزي في النشأة الأخرى. ومنها أنه قد ظن أن أمرا يحدث في المستقبل يضره فيعرض له الخوف أو ينفعه فيعرض له الرجاء. أيضا يقول أن من خواص الإنسان هو الخوف ماذا؟ هو الخوف والرجاء. طبعا الخوف والرجاء مرتبط بالأمور المستقبلة، يعني أن الإنسان إذا خاف أن يحدث له شيء في المستقبل يضره من الآن ماذا؟ يحصل له خوف، الحزن على ما مضى والخوف مما سيأتي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنون لما انقضى عنهم ولا يخافون لما سيأتي إليهم. كذلك الرجاء إذا كان يتوقع أن شيء سيحدث له في المستقبل الزماني ينفعه سوف ماذا؟ يرجو ذلك الشيء. يقول أنه في الحيوانات الخوف والرجاء غير موجودين. طبعا هو ملتفت أنه في كل مورد من هذه الأمور التي يذكرها بحسب الضبط لتأريخ ولسيرة الحيوانات يجد هناك ماذا؟ نجد هناك نقوضا عليها، نقوضا عليها، كما وجدتم في أنه لا يدرك الحسن والقبح. طب لماذا أن الفرس العتيق النجيب لا يسافح أمه مثلا؟ هنا يقول لا يدرك الحسن، لا يدرك الخوف، لا يدرك الخوف والرجاء. هنا مباشرة يحصل عليه نقص كما يشير. يقول ولا يكون للحيوانات الأخرى هاتان الحالتان إلا بحسب الآن، بحسب الآن فقط يدركون، وإلا بحسب المستقبل لا يدركون حتى يخافوا أو ماذا؟ أو يرجوا في غالب الأمر. وما يتصل به أي بهذا الآن والذي تفعله، التفت جيدا. يقول خب هذا منقوض ببعض الحيوانات كالنمل فإنه يحسب حساب ماذا؟ يحسب حساب المستقبل. إذا كانت طيور خب ما تجمع لنفسها شيء، ولكن إذا عندما جئنا إلى النمل نجد لا بأنه كاملا في حركة مستمرة لحفظ ماذا؟ لحفظ المستقبل. يقول والذي تفعله بعض الحيوانات من استظهار ليس لأجل شعور بالزمان المستقبل وما يكون في الزمان المستقبل، بل ذلك أيضا بضرب من الإلهام من الملك المدبر ماذا؟ لنوعها، متابع لصورتها النوعية، وإنما تابع ماذا؟ للعقل الذي يدبر أمر نوعها. هذا كلام قريب من الكلام الذي ذكره منه شيخ الإشراق فيما سبق. يتذكر الإخوة شيخ الإشراق في البحث السابق ماذا قال؟ قال هذه الأفاعيل العجيبة التي تصدر لا نقبل أن تكون منشأها الصور النوعية، وإنما منشأها ماذا؟ أرباب الأنواع الملائكة المدبرين لها. خب شيخنا إذا قبلت هذا المعنى هناك وأقبله هناك أيضا، لماذا ناقشت هناك عند شيخ الإشراق؟ ونفس المناقشة التي ذكرتها هناك لشيخ الإشراق تريد ماذا؟ تريد في المقام أيضا، وهو أنه هذه هي العلل القريبة لهذه الأفاعيل التي تصدر عنها. قال: كالذي يفعله النمل في نقل البر بالسرعة إلى جحرها منذرة بالمطار. وهذا معناه أنها تدرك المطار وتدرك أنه سوف ينزل المطار، وخوفا من ذلك سوف ماذا؟ تجمع هذا البر وتأتي به إلى جحرها حتى ماذا؟ حتى لا يبله المطار. فإنها إما أن يتخيل أن هناك، يقول أن هذه تتخيل، وعجبت التخيل لم كافي هذا المقدار، يكون في علم الإخوة بأنه أساسا النمل أقوى من الموجودات الأخرى بعشرة أضعاف، لأنها تستطيع أن تحمل فوق وزنها بخمسة أضعاف، والإنسان المتعارف لا يستطيع أن يحمل أكثر من نصف وزنه، أقصاه يستطيع أن يحمل ماذا؟ مقدار وزنه، إلا الخواص اللي هذولا يتدربون. وأخيرا كنت أقرأ يقول بأنه أساسا خيط العنكبوت أقوى من الفولاذ بخمس مرات. فإنها إما أن تتخيل، عجيب الله صنع الله سبحانه الذي أتقن كل شيء، الذي أتقن كل شيء صنعه سبحان الله. فإنها إما أن يتخيل أن هناك مؤذيا يكون أو مطرا ينزل، كما أن الحيوان يهرب عن الضد لما يتخيل أن ذا يضربه ويؤذيه، أو يقع لها ضرب ماذا؟ ضرب من الإلهام. واقعا كلها هذه الكلمات كما أشرت بالأمس أنها لا تخرج عن الاستحسانات، وإلا من أين نعلم أن هذا الحيوان عندما نرفع العصا عن ماذا؟ ها؟ نرفع العصا عليه يلهم، لا لعل الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا القدر من الإدراك أنه يستطيع أن يدرك. وبالجملة أن الأفعال الحكمية والعقلية إنما تصدر من الإنسان من جهة نفسه الشخصية، وهذا مسلم باعتبار الصورة النوعية هي المبدأ القريب لهذه الأفعال، أما ومن سائر الحيوانات من جهة عقلها النوعية تدبيرا كليا، لا هذا بعد يحتاج إلى مؤونة ولا يوجد عليه أي دليلين. بعد من الأمور، يقول من الأمور بأنه نجد أن الحيوانات دائما تفعل فعلا واحدا على وتيرة واحدة، ولكن الإنسان قد يفعل فعلا، هذا الفعل يفعله الآن لمصلحة، ونفس هذا الفعل غدا لا يفعل نفس هذا الفعل لمصلحة أخرى أو لوجود مفسدة. فإذا هو موجود مفكر، موجود يتروى في أن يفعل وأن لا يفعل. ومنها ما يتصل بما ذكر من أن الإنسان له أن يروي في أمور مستقبلة، هل ينبغي أن يفعلها أو لا ينبغي؟ فحينئذ يفعل وقتا ما حكمت به رويته وتدبيره أن يفعله، ولا يفعل هذا وقتا آخر بحسب ما يقتضي رويته أن لا يفعله ما كان يصح أن يفعله في الوقت الأول، وكذا العكس، لا يفعل ثم يفعل. وأما الحيوانات الأخرى فليس لها ذلك. هذا أول الكلام. أنا في اليوم كنت واقف مولانا على في البيت، وجدت أنه قطة مولانا عبرت من الجدار، ومطر كان ينزل، فعبرت مرة مولانا عندما وصلت إلى منطقة كانت المنطقة كذا فزلقت ووقعت على الأرض، ثم مرة أخرى صعدت من خلال الشجرة وصلت إلى نفس المكان ووقعت أيضا مرة أخرى. في المرة الثالثة مولانا ذهبت من طريق ثالث بعد ما جاءت من هذا الطريق، هذا واضح بأنه تفعل ولا تفعل. فهذه القضايا مولانا واقعا قلت بأنه لا تخرج عن الاستحسانات مثل هذه الكلمات، ولو لم يدخلها في البحث الفلسفي لكان أولى. وأما الحيوانات الأخرى فليس لها ذلك، وإنما لها من الإعدادات ما يكون على ضرب واحد مطبوع فيها. لا، ليس الأمر كذلك أبدا. الآن التجارب اللي موجودة على الحيوانات في مسألة الصحة والخطأ واضحة أنه خلاف هذا المعنى، وافقت عاقبتها أو خالفت. لذا هاي الحاشية القيمة للسيد الطباطبائي والحق أن الحيوان في الجملة لا يخلو عن مشاركة ما للإنسان في جميع هذه الأمور. نعم، في جميع هذه الأمور ليس على نحو التواطي، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو التشكيك. وإن كانت هذه الصفات في الإنسان أقوى وأظهر، ويدل على ذلك الرجوع إلى لطائف الآثار المضبوطة عن الحيوان الموردة في كتب الحيوان، خصوصا كتاب الحيوان للدميري من الكتب القيمة في هذا الباب. على أي حال، إذن في الواقع بأنه أساسا نحن الذين نستطيع أن نقول هذه موجودة في الإنسان، وموجودة في الإنسان بنحو أشد مما هو موجود ماذا في باقي الموجودات، هذا مما لا ريب فيه. هذا أولا، أي خصوصية. الخصوصية الثانية هو أن في الإنسان قابلية على أن يترقى إلى مراتب لا يمكن لأي موجود حتى الملك أن يترقى إليها، وهذا مما لا ريب فيه أيضا. يعني أن الإنسان على سبيل المثال إذا أراد أن يصل إلى مقام العقل المجرد لا طريق له إلا طريق ماذا؟ صراط الإنسانية. أما إذا دخل إلى صراط البقرية، إلى صراط الشجرية، إلى صراط أي وجود آخر، يستطيع أن يصل إلى هذا المقام أو لا يستطيع؟ لا، له مقام محدود ومعين يقف. أما خصوصيته التي هي له وليست لغير هذا، لذا بعد ذلك إن شاء الله هو يركز على هذه الخصوصية لا ما تقدم من تلك الخصوصيات. لذا هاي عبارته هو من بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه، يقول والإنسان، يعني في السطر السابع من صفحة 82، والإنسان يختص من بين سائر الموجودات فضلا على الحيوانات بجامعية هذه الصفات التي بعضها طبيعية وبعضها نفسانية وبعضها ماذا؟ عقلية، بل وبعضها ماذا؟ فوق العقل أيضا، التي هي الإلهية. هذه من أهم خصائص الإنسان التي لا يمكن أن يشاركه فيها غيره. جيد. ومنها تذكر الأمور التي غابت عن الذهن. هذا أول الكلام، أنه لا يوجد في الحيوانات الأخرى. من قال لكم أن الحيوانات الأخرى لا تتذكر شيئا غاب عن ذهنها؟ فإن سائر الحيوانات لا يقوى على ذلك، أعني الاسترجاع والتدبر. هذا أول الكلام. نعم، إذا مقصودك لا يستطيع أن يسترجع كما يسترجع الإنسان، بل هذا صحيح، ولكن المدعى ليس أنه يسترجع كما يسترجع الإنسان. نعم، هذه الخصوصية تقريبا من الخصوصيات المختصة بالإنسان. ومنها وهو أخص الخواص بالإنسان، تصور المعاني الكلية المجردة عن المادة كل التجريد، كما مر بيانه في باب العقل والمعقول وغيره من المواضع. نعم، لأن هذا مرتبط بمقام ماذا؟ بمقام العقل المحض، وهذا من مختصات ماذا؟ من مختصات الإنسان. والتوصل، وهي نكتة بالأمس أيضا أشرنا إليها مفصلا، والتوصل إلى معرفة المجهولات تصديقا وتصورا من المعلومات ماذا؟ الحاضرة. لذا قلنا أن التكامل مستمر في الإنسان، ولكنه مثل هذا التكامل نحن لا نجده ماذا؟ في الحيوانات الأخرى. يعني النمل قبل 1000 سنة كان هذا هو نظام حياتها، والنمل الآن هو هذا ماذا؟ نظام حياتها. وإن كان لو نظرنا إليه نظام أدق من نظام الحياة الإنسان، ولكن صورته النوعية خلقت ماذا؟ بهذه الطريقة. بعد لا يوجد فيه قدرة على الاستنباط، قدرة على ماذا؟ على الوصول إلى المجهول من خلال ماذا؟ المعلوم. هذه من خواص الإنسان. وأخص من هذا كله، بعد هذا وأخص من هذا كله، بعد هذا الذي ذكره أهل المعرفة، مو اللي ذكره الفلاسفة والمتكلمين، لا لا لا، هذا الذي ذكره العرفاء، وهو في البعد العملي للإنسان. وهذا البعد العملي الذي يستطيع الإنسان فيه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يتقرب ثم يتقرب إلى أن يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الفناء. فإذا وصل إلى مقام الفناء عند ذلك يبقى ببقاء الله، لا أنه يبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه البقاء على نحوين، بقاء بإبقائه وبقاء ماذا؟ ببقائه. وجه الإنسان، وجه الإنسان باق مع الإنسان، ولكن باق بإبقاء الإنسان أو ببقاء الإنسان؟ ببقائه باق. أما فعلي هذا، هذا باق، ولكن باق بإبقائي لو ببقائي؟ لا، باق بإبقائي، فإذا لم أرده لا يكون. عند ذلك يصل الإنسان، إذا وصل الإنسان إلى مقام وجه الله، نحن وجه الله كما ورد في جملة من الروايات، بعد هؤلاء باقون ماذا؟ ببقاء الله، لا أنهم باقون ماذا؟ بإبقاء الله. هم متى يتحقق ذلك؟ يتحقق عند الفناء. ما هو الفناء؟ مو العدم، الفناء هو وحدة الشهود، وهو أن لا يرى في الوجود تغيره ديار، لا على مستوى الأفعال ولا على مستوى الصفات ولا على مستوى ماذا؟ الذات. يعني توحيد حقيقي في الأفعال والصفات والذات، لا يرى حد وجوده، مو أنه غير موجود، وإلا لم يكن موجودا كان معدوما، والعدم ليس كمالا. الفناء بعد لا يرى لنفسه أنا في قباله سبحانه وتعالى. لذا هو مقال وأخص من هذا كله هو اتصال بعض النفوس الإنسانية بالعالم الإلهي بحيث يفنى عن ذاته طبعا، ويفنى عن صفاته ويفنى عن أفعاله، وعند ذلك إذا فنى عند ذلك ماذا؟ يصير عدم؟ لا لا، يكون باق، ولكن ببقائه لا بإبقائه. تترتب جملة من الأحكام على هذا البحث، وهو أنه نفخة الصور والهلاك والفناء والسجود وكذا، هذه مرتبطة بأي نحو؟ مرتبطة بالموجودات التي هي موجودة بإبقاء الله، أو تشمل تلك التي موجودة ماذا؟ ببقاء الله. أبحاث كثيرة تترتب. ويبقى ببقائه، وحينئذ يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله، وهناك التخلق بأخلاق الله. هذه بعد تحتاج وإلى توضيح، إلى غد، والحمد لله رب العالمين.